السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الإخوة الأحباب، تحية وسلام ولقاء متجدد مع برنامجكم وتلك الأيام. الحقيقة النهاردة هنتكلم في قضية في منتهى الأهمية، قضية تهم كل المسلمين، مع الدكتور راغب السوداني. أن أمة بلا تاريخ هي أمة لا واقع لها، أمة لا مستقبل لها، أمة لا جذور لها من الأساس. فعشان كده عايزين نقول إحنا ليه بنتكلم في التاريخ. اسمحوا لي يعني هيجاوبنا على هذا السؤال الدكتور راغب السرجاني. السلام عليكم يا دكتور. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كتير من الناس يعني عايز يعيش في الواقع، ماليش دعوة بالماضي خالص، ولا يرى إنه لا قيمة للماضي على الإطلاق طالما ما كنتش عامل مع الماضي، مش مشترك فيه. حضرتك شايف وجهة نظرك، إحنا ليه بنحب نتكلم في التاريخ؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. هو أول شيء يخلينا نتكلم في التاريخ حتى بدون تفكير، وإن كان التفكير بيجيب نتائج كويسة إن شاء الله هنتكلم فيها بإذن الله دلوقتي. أول شيء إن ربنا سبحانه وتعالى أمرني إن أنا أدرس تاريخ. وهذا متكرر جدا في القرآن الكريم. يعني مثلا ربنا يقول في الكتاب: فاقصص القصص. هذا أمر. فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. يبقى لما اقص القصه او احكي الحكايه فبطلع منها فائده وعبره، بس عند التفكر، عند روايه القصه النظريه مجرده بدون استخراج فائده او عبره. انا مع الناس اللي بتقول كده التاريخ ما ينفعش ان انا ندرسه، او بيضيع وقتنا، خلينا عايشين في الواقع. لكن لما ادرس التاريخ واضع في ذهني استخراج الدروس والعبر، انا بطلع فوائد ضخمه جدا. ربنا سبحانه وتعالى يقول: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. يقول: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. وواقع القرآن الكريم، يعني القرآن الكريم تلته قصص، والقصص ده تاريخ. يعني تلته تاريخ نوح عليه السلام، تاريخ موسى عليه السلام، تاريخ إبراهيم عليه السلام، جميع الأنبياء، جميع الصالحين وجميع الطالحين، جميع الأمم التي سبقت وصلح حالها، والأمم التي سبقت وفسد حالها وأهلكت. يعني القرآن تلته تاريخ. وحنجد أنه حتى في هذا القرآن مسألة فتح ملفات الأمم السابقة في قوله: يقول سيروا في الأرض فانظروا عاقبة الذين من قبل. فهذا أمر مباشر. أنا أمر مباشر أن أنا أقص القصة وأطلع منها بالدرس والعبر. ليه ربنا سبحانه وتعالى أمرنا أننا نقص القصة؟ أولا وثانيا، أولا أسلوب القصة نفسه يدخل المعنى بسهولة وبسلاسة داخل نفس الانسان، ايا كان هذا الانسان، مسلما كان او غير مسلم. وربنا سبحانه وتعالى اعلم بمن خلق، الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. سبحانه هو سبحانه وتعالى خلق الانسان، وعارف ان اسلوب القصه ممكن يقنعه ألف مره اكثر من الاساليب النظريه، محبب من اكثر من القواعد النظريه. فباسلوب القصه دي ممكن ازرع فيه العقيده السليمه، ممكن ازرع فيه الاخلاق الحميده، ممكن ازرع فيه طرق سياسيه، طرق اداريه، طرق دبلوماسيه، في اي مجال من مجالات الحياه من خلال القصه اقدر اوصل لك المعنى. الكلام ده مش خاص بالاطفال بس، لكن خاص بالاطفال وبالكبار، بالعرب وغير العرب، بالقدماء وبالمعاصرين، بالتاريخ وبالواقع وبالمستقبل. اسلوب القصه له اثر كبير جدا على احنا بنحب نتاثر على اولادنا حتى قبل النوم، نحكي لهم قصه، نحكي لهم قصه لها اعمق تاثيرا في الناس. فديت حاجه مهمه جدا، حكايه ان انا احاول ان انا اوصل المعنى باسلوب سلس ممكن غيري يفهمه. كويس. الحاجة الثانية المهمة جدا، ان لما بحكي القصة بقدر اطلع منها بفايدة اقدر اتبعها في الواقع اللي انا عايش فيه. لكن الكلام ده يحتاج ان انا اكون عارف الظروف اللي انا عايش فيها شكلها ايه، والظروف اللي تمت فيها القصة شكلها ايه. فاقدر احاكي الظرف الذي اعيش فيه الان بظرف مشابه مماثل له في تاريخ الرسول صلى الله عليه وسلم، في تاريخ الخلفاء الراشدين، في تاريخ اي مرحلة من مراحل بناء الامة الاسلامية. وبمطابقة هذه الأحداث أقدر أخد عوامل القيام وعوامل السقوط، أقوم بعوامل القيام وأتجنب عوامل السقوط، وبذلك أستطيع أن أحيي الأمة من جديد أو أبني الأمة من جديد على منهج واضح وثابت. نعم. طب دكتور راغب، يمكن إحنا عايزين نقول التاريخ بيتكرر. صحيح. بيعيد نفسه. يعني أنا حين ما كنت بدأ السماعد وكنت بشوف فارس والروم كنت أرى إنهم عاملين زي أمريكا وروسيا. واللي سقط منهم سقط، واللي طلع منهم في الوقت ده طلع. فأجد أن أحداث التاريخ حتى الفتن حتى الخيانات حتى حتى حتى كثير من الأمور أجد أن عمالة يحصل لها ريبيتين عمالة تتكرر سنن. نعم. ده اللي بنسميه السنن. هو ربنا سبحانه وتعالى من رحمته بخلقه أن ثبت لهم في الأرض سننا لا تتبدل ولا تتغير. نعم. بمعنى أن أنا عندي سنن يعني فيزيائية وكيميائية وفلكية إحنا شايفينها ومؤمنين بيها، الشمس بتطلع كل يوم من المشرق وبتغرب في الغرب، حركة الأرض تدور بسرعة معينة، الليل والنهار بيجي بسرعة معينة بطريقة معينة، تقدر تحسب بالضبط حياتك كلها تقدر تكون ماشية إزاي على القوانين والسنن الإلهية التي تحكم الخلق. وكذلك سنن التغيير، يعني التاريخ يتكرر، اللي حصل قبل كده بيحصل دلوقتي ويحصل بعد كده. عشان كده ربنا بيقول في الكتاب إيه، وتلك الأيام ندورها بين الناس ويقول ولن أو فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. هي سنن ثوابت، لما أدرس التاريخ أقدر أعرف السنن وبالتالي أقدر أمشي في نفس الخطوات التي سار فيها السابقون والصالحون. دراسة التاريخ بتديني نقطة مهمة جدا اسمها واقعية التطبيق. يعني إيه الكلام ده؟ يعني أنا ساعات أقرأ قاعدة في كتاب الله عز وجل أو في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أو في قول من أقوال الصالحين، أجد أن هذه القاعدة في تخيلاتي نظرية صعب أن أنا أطبقها في حياتي. لما أدرس التاريخ ولقى أن القاعدة دي تتكررت مرة واثنين وثلاثة وعشرة وعشرين وألف وألفين، الله دي أصبحت سنة ثابتة. مهما كانت القاعدة دي غريبة. أي. يعني أدلك مثال لقاعدة غريبة جدا وهي ثابتة في كتاب ربنا سبحانه وتعالى. يقول ربنا كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. لما أجي أكلم واحد دلوقتي وبالذات في زماننا اللي احنا عايشين فيه ده ووجود الفتنة الكبيرة بضخامة حجم الغرب والقوى العسكرية والسياسية والاقتصادية والهيمنة التي نراها من أمريكا أو من غيرها في العالم الآن، أقول الفجوة بيننا وبينهم واسعة جدا، مستحيل بإمكانياتنا البسيطة نحن ممكن نكسب أعداد كبيرة زيهم أو إمكانيات علمية وعسكرية وسياسية كبيرة جدا. فأنا بقول لك كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة، بتقولي بس ده كان زمان كان صعب كان طيب. نحط بعض الاعتراضات الجدلية العرقية على هذه القاعدة، مع أن القاعدة في كتاب ربنا سبحانه وتعالى يعني هي ثابتة في كتاب ربنا سبحانه وتعالى. لكن أنا عشان أقنع القارئ أو المشاهد أو المتجبر في التاريخ عشان أقنعه بهذه القاعدة بضرب له أمثلة واقعية من التاريخ. يعني مثلا كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. تعال نشوف بدر. بدر كان كم واحد؟ 313 314 قدام 1000 واحد، يعني نسبة 1 ل 3. ده نسبة العدد عسكريا ممتاز. عسكريا كمان المشكلة في صالح الكفار بكل المقاييس، رغم ان عدد الفرسان عدد الخيول عدد السيوف، جيش خارج للقتال وجيش خارج لقافلة، يعني كل الملابسات تقول ان هذا الجيش البسيط القليل لابد ان يهزم. وبعدين انتصر، وربنا سبحانه وتعالى ورانا ازاي انتصر، وعلينا في ان شاء الله في الحلقات القادمة هنتعرض لنصر بدر بشيء من التفصيل. لكن هذه كانت قاعدة، هذه أول معركة من معارك الإسلام وضح فيها لجميع المحللين أن العدد القليل يمكن أن ينتصر على العدد الكبير. ممكن حد يقولك والله ديت موقعة في عهد رسول الله السلام، ده احنا عايزين نقول أن القرآن حتى يعني حاجة تتكلم بالتفصيل الجملة ولقد نصركم الله بغدر وأنتم أذلة. التصوير التصوير هنتكلم فيها بالتفصيل ديت، لكن التصوير بيقول لك أن فعلا أنت وضعكم مش ممكن ينتصر. لكن ربنا أثبت لنا إن القاعدة التي سطرها في كتابه سبحانه وتعالى هي قاعدة حقيقية وقابلة للتطبيق وواقعية في حياة الناس. كم من فئة قليلة وغلبت وتكررت في غير زمن الرسول. نيجي بقى النقطة دي مهمة جدا. في ناس تقول لي والله ده كان في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وزمن المعجزات، قول لي تعالى بعد الرسول صلى الله عليه وسلم والملائكة حربت معاهم. تعالى شوف موقعة الأبلة مثلا اللي هي أول مواقع الابله الاغله، هذه اول مواقع. احنا مش فاكرين التاريخ خالص، احنا محتاجين طبعا موقع الابله دي ممكن يكون فيها مجلدات. لو قلت الابله دي للناس ممكن تفكر اكل او حاجه. موقع الابله دي من اهم المواقع الاسلاميه قاطبه، لانها اول موقع مع الدوله الفارسيه. نعم. سيدنا خالد بن الوليد كان قائد المسلمين في هذه الموقعه، كان جيش 18000 وكسب الجيش الفارسي كان قوامه 60000 مقاتل، وانتصار ساحق ماحق ولعل سيدنا خالد بن الوليد وهو رايح الموقعة ما كانش عنده أي نوع من أنواع القلق اللي ممكن تبقى موجودة عند الناس نتيجة القلة في العدد والكثرة عند الآخرين. عشان كده نلاقيه بعت الرسالة الجميلة بتاعته اللي يقول فيها لملك الأبلة اللي هو كان اسمه هرمز، يقول له إيه؟ أسلم تسلم أو اعتقد لنفسك ولقومك الجزية، وإلا أتيتك برجال يحبون الموتى كما تحبون أنتم الحياة. منتهى القوة، يعني واثق من نفسه تمام الثقة لأنه مرتبط بربنا سبحانه وتعالى، فهم القاعدة كم من فئة قليلة غلبت فئة ثانية. فهم قوانين النصر بإيد الله سبحانه وتعالى. صحيح، انتصر سيدنا خالد بن الوليد. هل هذا الانتصار عابر؟ انتصر في الموقعة ديت واللي وراها واللي وراها واللي وراها، يعني انتصارات متعددة لدرجة أنه في 15 موقعة متتالية لم يهزم مرة واحدة. فتح العراق كله في سنة واحدة. يجي بعد كده الأجيال اللي ورا سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه. تيجي موقعة تستر مثلا، موقعة في عمق بلاد الفارسية، المسلمين 30,000 انتصروا على 150,000 فارسي. واحد لخمسة. في موقعة نهاوند 30,000 على 150,000 فارسي. موقعة دلولاء 18,000 على 100,000 فارسي، وهكذا. ده كل ده في القطاع الفارسي. طبعا موقعة القادسية موقعة في غاية الأهمية. كان الجيش الإسلامي 32,000 والجيش الفارسي 240,000، ربع مليون، يعني من 1 لـ8. وانت بتتكلم على قوة عسكرية في منتهى الضخامة. ورجع الكلام يتكرر على الساحة الرومانية في موقعة اليرموك، انتصرنا على الرومانيين على البيزنطيين وكانوا الدولة رقم 1 في العالم، كان جيشنا 39,000 وجيشهم 200,000. يعني انا اتصور يا دكتور راغب يعني شو متكرر انه مفيش معركة انتصر فيها المسلمون في التاريخ كان في تكافؤ بين الاعداد خالص. مستحيل. انت عارف يعني يمكن احنا بنتكلم حضرتك يمكن لفته كده سريعه، الغزو الوحيد في غزو حنين اللي كان شويه المسلمين كأيام النبي ان العدد كان حصل فيها مشكله وحصل فيه مشكله. انت عارف الناس بترتبط بالعدد. لو ارتبطت بالعدد تتغلب، لو ارتبطت بربنا سبحانه وتعالى ما تتغلبش. الكلام بتكرر بقى، فتح الاندلس تكرر، فتح الهند تكرر، في فتح شمال افريقيا، فتح مصر، في اي مكان كان المسلمون ينتصرون بالعدد القليل. لما انا راجع كل هذه المراحل من التاريخ اثبت بما لا يدع مجالا للشك ان العدد القليل المرتبط بالله عز وجل ينتصر العدد الكثير. لما احكي لك التاريخ واقعد اقول لك موقعة جلولاء وموقعة القادسية وموقعة اليرموك وموقعة كذا وكذا وكذا واعد لك عشرات المواقع، تعرف ان الكلام اللي قاله ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم كلام واقعي جدا يطبق في حياتنا، ورأيناه رأي العين في مراحل التاريخ المختلفة، وسنراه في واقعنا المستقبلي باذن الله. ده على طول الخط بيحدث هذا الكلام. يعني حضرتك ترى انه مساله الانهزام النفسي من من من قوه الخصم او قوه العدو او تقدمه العسكري ضعف ايمان. ضعف ايمان. ضعف ايمان فقط. القضيه كلها اننا نتكلم عن ارتباط بالله سبحانه وتعالى. بالظبط. حينما ياتي هذا الارتباط تتحول هذه النظريه الانهزاميه من العقول النفوس الى مساله عزه وقيم. وتصبح الارقام لا معنى لها. استكملوا حديثنا بعد الفاصل، فابقوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله. دكتور راغب، يمكن كنا قبل الفاصل بنرى ان احنا في امس الحاجة الى يعني دعم ايماني جوانا، وان احنا نحط قدام عينينا قول الله تبارك وتعالى ومن نصر الا من عند الله. لان هذه البضاعة لما نعرف ان الله هو الذي يملكها هتحرك فينا قضية ان احنا نقدر ننتصر باي شكل طول ما احنا مربوطين مرتبطين بالله الله سبحانه وتعالى. طيب، في قضية انا الحقيقة كنت بعاني منها طول عمري. يعني انا من صغري وكتير طبعا من ابناء جيلنا كانوا بيرون في تشويش معين في التاريخ، تشويش مثلا كبير جدا. نشوف الاعلام نفسه حتى في افلام ومسلسلاته، يجي في فيلم يصور ان النبي كان له اخت هي التي نصرت الدعوه الاسلاميه بالغناء، يجي يصور لنا قصه طعنت في اصحاب النبي وصورتهم هم اصحاب دنيا، مساله التحكيم وشيلتك من صباعي وحطيت الخاتم وسددتك وخلعتك، القصص الكتيره، مساله الصليبيين والنصر صلاح الدين انه كان بيقاتل بقوميه عربيه مش عقائدي خالص، وان ريتشارد قائد الاسد ده راجل حبوب ولذيذ وكان جاي يعني ما يقصدش اي حاجه يا جماعه، والله بس انتوا اللي سوقتوا سوقتوا صالح راجل صالح يعني الحقيقه. وحتى صلاح الدين الايوبي يقول انه جاء يزور قبر الرب، كان صلاح الدين المسلم عارف ان عيسى ابن مريم عليه السلام مدفون في هذا المكان، جاي يزور قبر الرب معاه 500,000 بالظبط كده. فاحنا عايزين نقول هذه الجريمه زي ما حضرتك كلمتني يعني قبل الحلقه، قلت ان تزوير التاريخ جريمه. جريمه. عايزين ندي امثله لعمليات التزوير في التاريخ عشان نؤصل هذه الامور في اذهان الناس؟ نعم. هو عشان نضرب امثله احنا محتاجين يعني 40 حلقه 40 50 60 سنه مش حلقه لان الواقع ان التاريخ الاسلامي والله بلا مبالغه ممكن تقول ان 80% او جاز اكتر من معلوماتنا التاريخيه، الكلام ده على فكره مش بقوله رقم عشوائي، انا عملت اختبارات في اكثر من محاضره للمسلمين المستمعين للمحاضرات وفي اكثر من بلد من بلاد العالم على مستوى المعلومات اللي عندهم بخصوص التاريخ الاسلامي، وفعلا صدقا كانت النتائج دايما تيجي 10% نجاح او 20%. ده معلوماته عن المنتخب القومي اكتر بكتير. ما فيش مقارنه. معلومات عن الفنانين، عن الرياضيين، عن العلمانيين في التاريخ او في الواقع يعني. لكن التاريخ الاسلامي فعلا تعرض لجريمه تزوير محترفه ومدبره ومنظمه منذ القديم. انا ما بقولش ان التزوير التاريخ بدا في عهدنا فقط، ولكن يعني مش بس في الاعلام الحديث او في المسلسلات والافلام كما تفضلت فضلتك يعني بذكر بعض الامثله، لكن حتى في القديم. للاسف الشديد علماء المسلمين في بدايات التاليف والكتابه وطلب العلم وما الى ذلك اهتموا اهتمام كبير جدا جدا بالقران وبالسنه، وطبعا ده محتاج اهتمام ضخم، لكن اهملوا التاريخ. واهملوا التاريخ بشكل غير مبرر الحقيقه. وعلماء كتير جدا جدا يعني كان عندهم الخبره والكفاءه العاليه جدا لتحقيق التاريخ لكن لم يفعلوا، وده ادى لمشاكل كبيره جدا في التاريخ بعد كده. السخاوي رحمه الله احد كبار علماء المسلمين من كتر ما شاف الناس مهمله التاريخ عمل كتاب سماه التوبيخ لمن ذم التاريخ. الناس كانت تظن التاريخ ده مجرد قصص وحكايات، فخرج التاريخ لنا نسخ مشوه دخل في التاريخ الوهابيين، الاسرائيليات، الشيعه، الخوارج، مش عارف ايه، كل طائفه تحط روايه على ذوقها تنصر عقيدتها وعقيدتها سواء كان من منطلق عقائدي او منطلق سياسي او منطلق مصالح معينه او كذا او حتى من منطلق الاكتساب. لان بعض الناس كانت تروي روايات لا متعيش بالظبط. هو كان اسمهم كده القصاصين، يطلع في الجامع او يطلع في المحفل اللي قاعدين فيه الناس يحكي حكايه، بس الحكايه العاديه لا تروق للناس، لازم يكون غريبه، فيبتدي يبالغ شويه ويبالغ اكتر واكتر ويفتري الكذب على هذا وذاك، وتسجل هذه المعلومات في كتب وتصدر الينا على انها تاريخ. اديلك مثال مثلا في قصه التحكيم او قصه صفين بصفه عامه. انا عملت يعني بحث في كتاب الطبري. كتاب الطبري هو العمده لكل كتب التاريخ بعد ذلك. الطبري طبعا من اكبر علماء الاسلام رحمه الله، وصاحب التفسير العظيم جدا تفسير القران الكريم، وصاحب مذهب فقهي، وهو محدث، وعنده علم بالرجال، يعني عنده طاقات علميه هائله، لكن لما جه يكتب في التاريخ ما اداش التاريخ نفس الاهتمام اللي ادى للحاجات الثانيه. كان عنده قضيه انه يجمع كل شيء اتكتب في التاريخ في كتاب واحد اللي هو تاريخ الامم والملوك. لكن في هذا الكتاب هو ذكر السند بتاع كل قصه لكن لم يحقق في ذلك السند، وكتب في مقدمه الكتاب انني قد اذكر بعض الروايات في كتابي هذا يستشنعها السامعون. تخيل، يعني هو عارف ان في هذا الكتاب قصص انت مش ممكن تتقبلها، لكن انا ليس الكلام يعود الي كما يقول الطبري، انما يعود على راويه. فقال علماء السند، علماء الرجال، علماء الجرح والتعديل، يرجعوا للسند اللي انا قايله ويشوفوه، لو السند صحيح يكرر الروايه، لو السند ضعيف يشيل الروايه. سيب لك انت، انا مجرد ناقل. هكذا قال. فنقل عن هذا وذاك ونقل عن الناس. يعني مش دي تعتبر امانه برضه لمن يريد ان يروي التاريخ انه ياخد باله ان هو الراجل بنفسه قال كده؟ صح، دي في منتهى الاهميه. هو الراجل عمل اللي عليه. طبعا احنا كنا نتمنى انه يفرغ وقت اطول شويه ويعلق على الروايات التي كتبها. ويقول دي صحيحه ودي ضعيفه لانه كان يستطيع، لكن هو لقى ان مفيش وقت لان العمر محدود. واللي عايز يكتبه حدث كبير كبير جدا. كان بيكتب تاريخ الانسانيه من سيدنا ادم عليه السلام لحد العصر اللي هو عاش فيه القرن الثالث الهجري. فكتب روايات كتيره جدا. لما جيت ادور في قصه صفين، وقصه صفين طبعا من القصص اللي بتعجب الاعلام جدا لان فيها تشويه كبير جدا لعدد ضئيل من الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم، ويعود جميعا لكتاب الطبري. رجعت لكتاب الطبري لقيت فيه في قصه صفين 113 روايه، يعني جايب من تاريخ السلف 113 حكايه او روايه عن قصه صفين. لما تيجي تدور في هذه الروايات تلاقي في سند اكتر من 100 روايه بلا مبالغه سندهم موضوع، مش هقول لك ضعيف يعني متالف، اكتر من 100 روايه متالفه، اربعه في الاساس مالفينها، واحد اسمه هشام الكلبي، واحد اسمه محمد بن هشام الكلبي، والثالث اسمه الواقدي، والرابع اسمه ابو مخنف لوط ابن يحيى. ابو مخنف ده بوظ الدنيا خالص، بوظ الدنيا خالص. مع ان سبحان الله اسمه على اسماء الانبياء لوط ابن يحيى، لكن لا يمت لفريق الصالحين بصله. هذا الرجل وهؤلاء الاربعه وغيرهم، الاربعه دولت لوحدهم كتبوا اكثر من 100 روايه، وهؤلاء من الوضاعين المعروفين في التاريخ. يعني ايه وضاع؟ يعني بيالف قصه وينسبها زورا وبهتانا الى الرسول صلى الله عليه وسلم او الى الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم. نعم. وبذلك يستطيع ان يكذب ويدلس ويذكر كل المساوئ الاخلاقيه التي من الممكن ان تتخيلها في القصه او في الروايه، فتقرا انت الكلام وتنسبه الى الطبري وتقول في كتاب الطبري وجدت كذا وكذا، قال عمرو بن العاص، قال ابو موسى الاشعري، قال معاويه بن سفيان، قال علي بن ابي طالب رضي الله عنهم وارضاهم اجمعين. هؤلاء العظماء قالوا كلاما كثيرا في كبد الحقيقه، ذكره الطبري في مواضع اخرى او ذكره اخرون، لكن هم يذكروا السيء فقط. نعم. ويذكروا التزوير والتشويه والكذب والتدليس. نعم. تخيل لما تكون 100 روايه من اصل 113، 100 واكثر موضوعه متالفه، ولما تيجي تبص على ال 13 اللي فاضلين تلاقي فيهم برضه ضعيف، فتلاقي في الاخر ان انت من كتاب الطبري كله عشان تتكلم على قصة صفين محتاج تاخد 3 أو 4 روايات فقط من قصة صفين، وعلى ذلك قص بقية الروايات والحكايات. نعم. احنا ممكن نقول حضرتك ركزت في قصة صفين وركزنا في قصة التحكيم وقصة الفتنة، لأن حضرتك أشرت لنقطة مهمة جدا، أن العلمانيين في هذا الزمان ومن على شاكلتهم إن أرادوا أن يطعنوا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إنما يطعنون من خلال هذه الروايات. صحيح. يعني إحنا عندنا قاعدة، أنا مش متذكر، أعتقد محمد بن سيرين قال الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. ما شاء. فهو حتى ما بيحاولش يكون منصف زي الحواك المؤرخ الأمريكي اللي ذكرته، اللي كان منصف جدا لما اتكلم عن الإسلام. فإحنا كيف ترى الحقيقة إن إحنا نضبط القاعدة دي شوية؟ يعني إحنا عايزين نقول ازاي نرجع نصدر للناس تاني التاريخ الصحيح؟ هل ده محتاج مجهودات من مؤرخين من علماء حديث؟ هو الحقيقه بيني وبينك هو محتاج جهد امه. يعني احنا محتاجين علماء يهتموا بالقضيه، للاسف الشديد التاريخ مهمل. ولما تيجي تشوف كم واحد بيتكلم في التاريخ على الساحه الاسلاميه مع كثره المتكلمين والمتحدثين والدعاه والعلماء وهم جميعا من الافاضل، هتلاقي قليل جدا بيهتم بقضيه التاريخ. حتى الاعلام نفسه. يعني قضيه الفقه والفتوى، قضيه التفسير، قضيه الحديث والسنه، قضيه الرقائق والحروف، ما شاء الله في ناس كثيره جدا جدا، لكن في جانب التاريخ قليل بيتكلم فيه. وللاسف الشديد علماء التاريخ من ابناء هذه الامه مع انهم كتير الا انهم متقوقعين داخل المحافل العلميه، هل مش خارجين للجمهور؟ يعني هل هو خوف انك انت تتحرك في التاريخ عشان تبتدي تعمل عليه التنقيح، بدل ما انا اشوف صعب، بدل ما انا اشوف سيف الدين قطز مثلا، يعني الراجل المجاهد ده بيحب جولنار تحت السلم كده نص ساعه يحب ببعض، وبعدين تقول بالسلامه قبلك انا في ارض المعركه مثلا، ويروح يجاه في سبيل في نفس الوقت لسه بيحب، هل انت شايف انه في خوف من الناس ان تقبل على هذا؟ يعني سايبينه للادباء وبكثير. مشكله كبيره جدا، مشكله كبيره ان احنا بندرس التاريخ من القصص الروائيه، من الادبيات، من العلمانيين، من المسلمين غير الفاهمين لدينهم او من غير المسلمين. أي. معظم للاسف الشديد الذين كتبوا في التاريخ في القرن العشرين من المسلمين مصادرهم استشراقية. مصادرهم غربية، منهم من أنصف كما ذكرنا، لكن منهم من لم ينصف، وهذا كثير جدا. فحصل نوع من التشويه. أنا بقول أنا محتاج جهد أمة. محتاج علماء يفرغوا من وقتهم لهذه القضية، محتاج رجال اقتصاد ينفقوا على إصلاح التاريخ، لأن القضية فعلا محتاجة كلفة، محتاجة أموال. يعني إلى الآن لعلك ما تلاقيش كتاب الطبري محقق بشكل جيد وكامل، لان صعب، جهد ضخم جدا، محتاج فرق علميه كبيره عشان تحقق هذا الكتاب الكبير. وقيس ده على كده كل مراحل التاريخ، احنا بنتكلم في 1400 سنه يا شيخ خالد. احنا بنتكلم 1400 سنه. ما بتكلم في التاريخ، يعني ليه دايما انا ومن على شاكلتي من الدعاه حتى ما نعرفش من التاريخ غير القاده العسكريين زي خالد بن الوليد مثلا، القاده السياسيين، ما بنحاولش نعرف حاجة عن علماء الأمة على الإطلاق، فريد برضو في إيجاز كده حاجة تذكر. دي ولا مشكلة كبيرة، إحنا للأسف من ضمن التشويه والتزوير اللي حصل في تاريخنا أنه لم ينقل من تاريخنا إلا المجال السياسي والعسكري فقط، وهو مجال عادة يكون مملوءا بالمؤامرات والمكائد والمشاكل. حتى هذا المجال فيه عندنا جوانب مضيئة جدا غيبت. لكن تعالى ادرس مثلا التاريخ العلمي، مين يا ترى من المسلمين يعرف الزهراوي؟ مين يعرف الإدريسي؟ مين يعرف الاصطخري؟ مين يعرف ابن باجة؟ مين يعرف كذا كذا؟ عد أسماء ضخمة جدا في غاية الأهمية. الزهراوي ده أول عالم تخصص في الجراحة على مستوى العالم، وظل الجراح الأول في العالم طول عهده ولمدة 5 قرون بعد وفاته. كتابه هو المصدر الوحيد للجراحة في العالم، محدش يسمع عن اسمه، محدش يعرف جهود الرازي، جهود ابن سينا، جهود كذا من العلماء. وأنا بكلمك على أسماء كبيرة، لو كلمتك على الأسماء محتاجين فعلا شهور وشهور نتكلم، ومحتاجين إعادة كتابة التاريخ بنظرة إلى كل المجالات الأخلاقية العلمية الاجتماعية الاقتصادية إلى جوار السياسية والعسكرية. مثال أبو تريكة مشهور أكثر من الناس دول. أيها الإخوة الأحباب، إلى هذا قد انتهينا من حلقتنا مع الدكتور غدي السوداني، جزاكم الله خيرا على هذا العرض، وعلى وعد بلقاء متجدد. حتى نلقاكم نترككم في رعاية الله وأمنه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.